بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. نرفع نيابة عنكم إلى مقام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، أرفع آيات التهاني والتبريكات بولادة جده الإمام محمد الباقر عليه السلام والإمام علي الهادي عليهما السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع بأحسن قبوله، وأن يكون ذخرا لنا جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولد الإمام الباقر سلام الله عليه في غرة رجب، يعني في الأول من شهر رجب، سنة 57 للهجرة، وقيل 56 أو 58، ولذلك فهو قد حضر وقعة كربلاء بما فيها من مصاعب وآلام، وشاهد كل الحوادث التي جرت بعد ذلك، وعاش مع أبيه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلى شهادة الإمام زين العابدين سنة 95 للهجرة، ثم كان دور إمامته صلوات الله وسلامه عليه. لا يسع المقام القصير للحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه، ولكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. الإمام سلام الله عليه كباقي الأئمة مضرب للمثل في العلم والفضيلة والتقوى والجود والكرم والأخلاق الفاضلة، وحياته عطرة وحافلة بكل هذه القيم والمثل. كان يبتدئ معوزين بالمال ويعطيهم بما يغنيهم، بالرغم أن الإمام الباقر لم يكن في تلك الفترة غنيا، لم يكن ميسورا بالمال، ولكن كان يجود بما عنده ويواسي الآخرين من دون خوف الفقر ولا خوف النقص في المال. ثم صارت له بعض البساتين في أطراف المدينة، وكان الإمام بنفسه يتعهد البستان، يقول محمد ابن المنكدر، ويبدو أنه كان من أحد الصوفية: رأيت الإمام محمد الباقر في يوم حار صائف وهو يتصبب عرقا ويمشي مع اثنين من عبيده يخرج خارج المدينة إلى البستان، فقلت يجب أن أعظ هذا الرجل في هذا الحار في هذا الجو الصائف، يذهب إلى الدنيا يحتاج أنه يحصل لكم فلس من بستانه تعبيرنا. يقول: فجئت وقلت له: شيخ من شيوخ بني هاشم في هذا الجو يذهب في طلب الدنيا. يقول: فوقف الإمام وغضب ووعظه، قال له أنه: كنت أخاف أن ألقى الله إذا كنت أنا في معصية، أما الآن أنا في طاعة، أريد أن أكفف وجهي ووجه عائلتي عن أمثالك، يعني أعمل بيدي والعمل عبادة وطاعة لكي أؤمن قوت نفسي وعائلتي بدون أن أحتاج الآن أستجدي. مما يبدو أن محمد بن المنكدر كان لا يعمل، أنه من الصوفية يعتقد أنه يلتهي هو بالعبادة والطاعة ولا يعمل، والناس تتصدق عليه بما يحتاجه. ف فهو يقول أردت أن أعظه فوعظني، ظن أنه يأتي ليعظ الإمام ولكن الإمام وعظه. هذا يدل على عظم العمل في الإسلام، أهمية العمل في الإسلام، أن الأئمة سلام الله عليهم على عظم مقامهم وقدرهم وكانوا يشتغلون ولا يمتنعون من العمل حتى في الزراعة وتعاهد الأراضي والبساتين التي كانت عندهم. الإمام سلام الله عليه وجد بعض الفرصة في نشر علوم أهل البيت سلام الله عليهم، وذلك في أواخر أيام بني أمية وضعفها، وشغل نفسه بتأسيس باصطلاحنا في هذا اليوم الحوزة العلمية في المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية الكبرى أسسها الإمام الباكر سلام الله عليه، واستمر بها ابنه الإمام الصادق صلوات الله عليهما. وكان يرعى الكثير من أصحابه العلماء الأجلاء، وكثير من رواياتنا التي تروى عن الأئمة سلام الله عليهم هي كانت من أصحاب الإمامين الباكر والصادق عليهم السلام. ثم أن الإمام أوصى، يعني ما اكتفى هو بتربيتهم، حتى عند وفاته أوصى ابنه الإمام الصادق بأن يرعى تلاميذه، وقال الإمام الصادق سلام الله عليه أنه أنا أرعاهم بحيث إذا كان أحدهم في منطقة لا يحتاج إلى أحد من العلوم، يعني يغذى بالعلوم بشكل كامل. وبالرغم من أن الإمام اعتزل العمل السياسي لأنه يعلم أن الظلمة أقوياء والناس غير مخلصين ولا يناصرون الإمام، لذلك أي ثورة وأي حركة تؤدي إلى قتله بدون أن تغير شيئا من الواقع، ولكن أراد إصلاح الأمة ونشر فكر أهل البيت، مع ذلك نرى أن الحكومة والطواغيت لم يكونوا ليسكتوا عنه، كانوا يحاولون دائما مضايقته وأذيته لما حسدا لما يجدونه من حب الناس له واحترامهم وتقديرهم وتجليلهم لمقام الأئمة سلام الله عليهم. وفي زمانه عمر بن عبد العزيز أرجع فدكا إلى بني هاشم وقال كل من لديه مظلمة فليخبرني أنا أرجع له ظلامته. ويبدو في أحد السنين حجة أو اعتمر عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه الإمام الباقر وقال أنت قلت كل من لديه مظلمة فليرفعها وأنا عندي مظلمة شكوى. قال ما تريد؟ قال هذا الخلافة هي لي، نحن أهل البيت الخلافة لنا وأنت غاصب لها، فإذا أنت تريد ترجع الحق فارجع الحق إلى أهله. قال هذا لا يمكن. قال على كل يوم القيامة بعد لا تقول ما حد خبرني ولا حجة واحد احتج علي ولا عندي خبر ولا أدري، أنا ألقيت الحج عليك في ذلك. يعني أرادوا سلام الله عليهم أن تكون الأمور واضحة أسود وأبيض بدون أن تبقى رمادية. صحيح أن عمر بن عبد العزيز كانت لديه خدمات، رفع السبع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وأرجع فدكا وخفف الضغط على شيعة آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن بالنتيجة يبقى الخلافة التي هي حق أهل البيت لم يرجعها لهم ويبقى مسؤولا عن ذلك. كان الخليفة الأموي دائما يضايق الإمام الباقر ويؤذيه، وأحيانا كان يقصد به السوء. ومرة استدعى الإمام الباقر، الإمام الباقر سلام الله في المدينة المنورة وبينه وبين الشام مسافة طويلة ويجب أن يطوي الصحراء في ذلك الوقت، يأتون على الجمال، استدعاه لا لشيء فقط ليؤذيه لا أكثر ولا أقل، وجاء مع ولده الإمام الصادق سلام الله عليهما، وهشام بن عبد الملك لم يأذن لهما استخفافا بما لمدة 3 أيام لم يأذن لهما بالمقابلة. ثم في اليوم الثالث استدعاهما فجاء وكان قد أحضر ميدانا للرماية، أراد أن يستخف بالإمام، إمام ومقامه وعظمته وجلاله، يقول لا هذا مثل الباقين يلعب كما يلعب الباقين، شلون يسوي واحد مثلا يجي يلعب طوبة أو مشاكل اللي ما تليق بشأنه يعني بوضعه، فأراد أن يستخف بالإمام بهذه الحالة، فجهز جماعته وقال ربما هو كبير السن لا يحسن الرماية ويكون غيره أحسن منه في الرماية ويقل شأنه عند الناس. ولما دخل الإمام قبل أن يجلس قال يا محمد باقر ارمي مع بني عمك، على أساس بني أمية بني عم بني هاشم. فالإمام قال لقد كبر سني، أنا بعد مو في عمر الرماية، هذا للشباب زينة. قال لابد من ذلك، أمر بعد لابد من ذلك. ثم أمر أحد قال أعطه الكنانة والسهم، فأتى أحد وأعطاه. الإمام أمام أمر واقع، فالإمام وضع سهما في كبد القوس ثم رمى في وسط المكان الذي يرمون، ثم رمى ثانية فشق السهم الأول في منتصف السهم وقع، والسهم الثالث في منتصف السهم الثاني، والرابع والخامس، إلى 10 أسهم كل سهم يأتي في كبد السهم الذي قبله. فتعجبوا جميعا من هذا وبان فضله حتى في الرماية على كبر سنه، وهشام مدحه ثم ندم أنه كيف يمدح الإمام أمام بني أمية وأهل الشام، وقال له هل ابنك جعفر يحسن الرماية كما تحسن أنت؟ الإمام قال نعم نحن نتوارث الفضل في ذلك. فأراد هشام أن لا يرى أحد الإمام أو يجلس معه أو يتحدث معه، وقال له هل لك حاجة؟ قال نعم أنا تركت عائلتي مضطربين خلقين. قال إذن ارجع من يومك هذا، أصلا لا تتأخر، وأرجعه إلى المدينة. في الطريق تروى بعض الروايات إما في هذه السفرة أو في مناسبة أخرى، حينما مر الإمام كان الراهب في الطريق وسمعتم القصة التي ذكرت معه. بل أوصى هشام بالطرق المدن متعددة أن يغلقوا أبواب المدينة فلا يعطون لا طعام ولا شراب حتى يموت الإمام وجماعته عطشا في الصحراء. ولما نفذ ما عند الإمام وجاء إلى إحدى المدائن بالطريق وكانوا قد أغلقوا الباب، فطلب منهم الإمام عصوا، فصعد على مرتفع وبدأ يقرأ آيات من القرآن وإلى مدين أخاهم شعيبا يهددهم بالله سبحانه وتعالى، فارتعدوا وخافوا وشعروا أن الله سينزل العذاب عليهم بما يفعلونه بأهل البيت سلام الله عليهم. ففتحوا الأبواب وأخذ الإمام ما يحتاج من طعام وشراب، طبعا اشتريه بماله، ثم أكمل مسيره إلى المدينة. أكد كانوا يؤذون الأئمة سلام الله عليهم، ولكن إصرار الأئمة بأفضل عمل ممكن أن يقوموا به هو الحوزة العلمية وتكثير عدد العلماء والفقهاء والفضلاء في مختلف العلوم، لأن الناس في الواقع ما يدفعهم إلى الانحراف عن الدين هو الجهل، فلو تعلموا لا اهتدوا إلى الحق، ولذلك كان تركيز الإمام على ذلك. وإذا نرى في هذه الأيام الحكومات الظالمة تحارب الحوزة العلمية بالرغم أن العلماء لا يتعرضون لدنيا الظلمة، ولكن مع ذلك يعلمون أن هذا المركز هو مركز إشعاع علمي ويحاربونه، ومع الأسف في هذه الأيام يحركون أقلاما خبيثة ومسمومة تكتب ضد المراجع وضد العلماء بالإنترنت وفي الفضائيات وفي المناقشات، لأنهم يريدوا أن يخذلوا الناس عن تعلم علوم أهل البيت سلام الله عليهم. وهذا درس يجب أن نتعلمه من حياة الإمام الباقر سلام الله عليه بأن نبقى متمسكين بمراجعنا وعلمائنا وحوزاتنا ونؤكد على بقائها واستمرارها وأهميتها، لأنه بقاء الإسلام هو ببقاء هذه الحوزات، ولا لو اختفى العلماء فمن يعلم الناس الهداية. نفس البواقف تكررت مع الإمام الهادي سلام الله عليه، بالرغم من أنه لم يكن يتعرض للسلطان بسوء في المدينة والظلمة في العراق في سامراء، ولكن لأن الناس يحبون الإمام هذا يحسده، كيف أن الناس تقدر هذا الرجل، كيف تحترمه، كيف قد ملك قلوب الناس. الخليفة باصطلاحهم يوزع الأموال والسلطات والدرجات للناس والناس لا تحبه، تعلم أنه ظالم وغاصب، وهذا الرجل لا يعطي ما يعطي الخليفة، ما عنده ملايين ومليارات الخليفة التي يوزعها، ولكنه الناس تحبه وتقدره وتحترمه وتتفداه، ولذلك كان هذا الحسد يأكل في قلب المتوكل وأمثاله، وكانوا يتعرضون للإمام من هذا الجانب. ولكن مع ذلك حتى في أحلك الظروف كان بعض الصحابة من أصحاب الأئمة يجدون منفذا للوصول إلى الإمام، أحيانا يعطون رشوة إلى مدير السجن لكي يسمح لهم يدخلوا عند الإمام ويسألونه ما يهمهم من أسئلة دينية. أحدهم كان عنده أسئلة والبيت بيت الإمام مراقب يخشى من الدخول، فمر سمان الذي يبيع الدهن السمن والدهن، وقال له أنا أعطيك مال، أنت استبدل ثيابي بثيابك وأعطيني هذا السمن أنا أشتري منك. سمان ما يعرف شنو الموضوع، جلس هذا أخذ السمن وضع على ظهره وجاء لبيت الإمام، كانوا يريد أن يبيع الدهن إلى بيت الإمام، ودخل بحجة أنه يريد أن يبيع لهم السمن، ثم سأل الإمام ما يحتاج وأعطى بعض الأمانات كانت عنده للإمام وخرج. يعني هكذا كانت المراقبة الشديدة على الأئمة سلام الله عليهم، مع ذلك لم يتركوا دورهم في رعاية المؤمنين وتعليمهم وتثقيفهم ونشر علوم القرآن الحقيقية بين الناس حتى تكون حجة لهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الباقر والإمام الهادي وبحق محمد وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم بحق محمد وآل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، اقض حوائج المحتاجين، خصوصا من كان في مجلسنا هذا ولديه حاجة، اقض حاجته الساعة الساعة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وسع علينا أرزاقنا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.